مع الأدباء، حلقة مع الكاتب المسرحي العربي ألفريد فرج. ضيفنا الليلة في برنامج مع الأدباء هو الكاتب المسرحي الأستاذ ألفريد فرج، مؤلف سليمان الحلبي وحلاء بغداد وعسكر حرمية وغيرها. والأستاذ ألفريد من كتابنا الذين كرسوا حياتهم للمسرح، فكل مؤلفاته في مجال الكتابة المسرحية، وله كتاب عن المسرح أيضا هو دليل المتفرج الذكي إلى المسرح. وقد ولد ألفريد فرج عام 1929 بالزقازيق، لكنه عاش وتلقى دراسته حتى المرحلة الجامعية في الإسكندرية، وتخرج من كلية الآداب بجامعتها عام 1949 من قسم اللغة الإنجليزية، وعمل بعد التخرج بتدريس اللغة الإنجليزية في مدارس الإسكندرية والقاهرة، ثم عمل بالصحافة بالنقد الأدبي والفني بروزا اليوسف والجمهورية وآخر ساعة، وقدم أولى مسرحياته على المسرح القومي عام 1956 وهي صوت مصر التي قدمت أثناء العدوان الثلاثي، وحصل بها على ميدالية المجلس الأعلى للفنون والأداب. وبعد ذلك قدم مسرحية سقوط فرعون في المسرح القومي أيضا، ثم مسرحية حلاق بغداد. وفي عام 1963 حصل على منحة تفرغ للكتابة المسرحية، وكتب في هذه الفترة سليمان الحلبي التي قدمها المسرح القومي عام 1965 وثلاثا من مسرحيات الفصل الواحد، هي الفخ التي قدمها المسرح الحديث عام 66، ومسرحية بالإجماع زائد واحد، ومسرحية بؤبؤ الكسلان وهي مسرحية لممثل واحد، ثم عسكر وحرمية التي قدمها المسرح الكوميدي في بداية موسم 66-67، وبعد ذلك الزير سالم وهي مسرحية طويلة مدرجة في موسم المسرح القومي. مساء الخير يا أستاذ ألفريد. مساء النور. احنا في الحقيقة نحب نعرف في الأول امتى ابتديت تكتب المسرح، يعني احنا بنقول أول مسرحية تقدمت سنة 56، هل كان في محاولات قبل هذا التاريخ لكتابة المسرح؟ طبعا كل كاتب بيكتب قبل في مرحلة سابقة على النشر أو العرض، وأنا أذكر أن أنا كتبت مسرحيتين قبل أول مسرحية عرضت لي إنما لم يروا النور. يعني كتبوا إمتى المسرحيتين دول؟ واحدة سنة 50 والتانية سنة 52 تقريبا. مسرحيات فصل واحد كانت؟ لا، مسرحيات طويلة. طب أستاذ ألفريد، أنت كل إنتاج المنشور أو قدم ليك تقريبا كله إنتاج مسرحي، هل ما جربتش كتابة القصة القصيرة أو الشعر أو أي لون آخر من ألوان الكتابة الأدبية؟ كتبت قصص قصيرة ونشرت في مرحلة من المراحل، أما الشعر فأنا الحقيقة بدأت الشعر. أيوة، يعني أنا بدأت الشعر. أنا من قبل، طبعا قبل التخرج كنت شاعر منشور، يعني أيوة. يعني يمكن لو في قراء كبار في السن شوية يذكروا أنهم قروا لي شعر في المجلات البيروتية في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات. أيوة. حضرتك متذكر حاجة من القصائد اللي كتبتها في الفترة دي؟ لا والله ما أحبش أنا أقرأ شعر، يعني وما كنتش أحب أقرأ شعر لأنه الشعر ده عايز يعني صوت وأداء. يعني على العموم هو يعني بيبان في الكتابة المسرحية البدايات الشعرية دي، ما أعرفش ما بتحاولش تكتب شعر دلوقتي؟ والله من زمان ما حاولتش. طب أستاذ ألفريد، أنت ملاحظ أن معظم مسرحياتك بتدور في إطار تاريخي معين، يعني سقوط فرعون بتدور في مصر القديمة، وبعدين بعد كده حلاق بغداد بتدور في بغداد الإسلامية، وبعدين سليمان الحلبي بتحدث في بداية التاريخ الحديث في مصر. وبعدين برضو في الزير سالم وفي حاجات معظمها بتدور في هذا الإطار التاريخي. فإيه سر اهتمامك أو إيه سر تركيزك على التاريخ كإطار لتقديم أعمالك المسرحية؟ ما أقدرش أقول أنا بالضبط، إنما لعلك لاحظت وأنت بتعدد المسرحيات دي إنه بعضها تاريخي بالمعنى المفهوم للكلمة، وبعضها فولكلوري. يعني بتاعة حلاق بغداد مثلا دي ما نقدرش نقول عليها تاريخية، إنما نقدر نقول عليها إنها مؤسسة على قصة من القصص الفولكلورية القديمة. أنا بقول في إطار التاريخ يعني معظمها بتدور في إطار التاريخ. والله يمكن بريخت بيقول على حكاية التاريخ دي إنه هو نوع من الإغراب، نوع من نقل الفكرة يعني من عصر إلى عصر لزيادة تركيزها أو لإتاحة الفرصة للمشاهد إنه يشوفها من بعد. وجايز إنه الإطار التاريخي والمادة التاريخية بتكون خلابة، يعني يمكن بنلجأ لها علشان تخلب المتفرج أو لأنها بتخلبني أنا. يعني التاريخ له كده، له فانتزي يعني معين. طب هو في الحقيقة يعني إذا الواحد تذكر مثلا المقدمة اللي انت كتبتها لمسرحية سليمان الحلبي بيلاحظ ان نظرتك للتاريخ ما هيش مبنية بس على مجرد الاستهواء الإطار التاريخي، وإنما مبنية على دراسة أيضا للعصر التاريخي وعلى تمحيص دقيق للظروف الاجتماعية للأبطال وللعصر نفسه. فأيتفضل. طبعا الواحد لما بيرجع للتاريخ يعني عشان يكتب قصة من التاريخ، أو بيكون في نيته أنه يكتب قصة للتاريخ وبعدين بيحب أنه يستكمل الإطار بتاعها فبيرجع للمراجع التاريخية، بيكون له وجهة نظر فيه. يعني مثلا يمكن المقدمة اللي انت ذكرتها دي بتاعت سليمان الحلبي فيها نوع من الرأي في الوقائع التاريخية دي. أنا ما قرتوش الحقيقة، يعني أنا اجتهدته ولعلي أكون موفق أو لا، إنما أنا لما رجعت المراجع التاريخية علشان أرسم إطار المسرحية دي وأتأمل شخصية سليمان الحلبي نفسه والشخصيات المعاصرة دي، فوصلت للنتيجة اللي أنا عبرت عنها في المسرحية. هو الحقيقة السؤال بتاعي أستاذ ألفريد، أنا كنت عايز أقول إنه الكاتب اللي بيلجأ للتاريخ كمصدر أو كإطار لأعماله بدليل مثلا زي ما موجود في مسرحية سليمان الحلبي والنتيجة اللي انت وصلت لها في تحليلك لشخصية سليمان وحياته، عايز أقول إنه الكاتب اللي بيلجأ للتاريخ وبيكتب في العصر الحديث بيواجه مشكلة كبيرة جدا، هي التوفيق ما بين الإطار التاريخي بصدقه وما بين الاهتمام بتاع المتفرج المعاصر. فأنت حلت المشكلة دي إزاي؟ والله هي حلها بسيط يعني، وهي حلها موجود في الفن برضو. يعني ما فيش حاجة اسمها مسرحية تاريخية بالمعنى الدقيق يعني الموضوع، لأنه المسرحية مثلا روميو جولييت اللي كتبها شكسبير في القرن السادس عشر عن قصة وقعت في إيطاليا في القرن في القرون الوسطى، دي ما هيش في الحقيقة قصة تاريخية، أو ما هيش قصة إيطالية، أو ما هيش قصة قرون وسطى، إنما دي قصة عصر نهضة إنجليزية. واخد بالك؟ يعني التاريخ بيتحول في إيد الفنان إلى شيء عصري. فسليمان الحلبي مثلا هي صحيح قصة شخص مجاهد في سنة 1800 في القاهرة، إنما في الواقع إنه المسرحية نفسها بتعكس أفكار وبتعكس شخصيات عصرية وبتعكس رأينا عن شخصيات قديمة. هو أنا كنت عايز أقول حاجة تانية برضو يعني هو لو لاحظ يعني فيها قسم معاصر يعني هو أنا كنت عايز أقول يعني ممكن يلفت النظر اللي بيتبع العمل بالطريقة دي أنه في شبه عملية بحث، يعني في من مصر القديمة، في من ابتديت بسقوط فرعون وبعدين بالمسرحية بتاعت حلاق بغداد اللي هي في الفترة الإسلامية، وبعدين سليمان الحلبي اللي هي في بواكير النهضة الحديثة. فأنا مش عارف هل كان في عملية بحث عن أصول حضارتنا أو عملية بحث عن واقعنا في خلال هذا العمل؟ والله أنا يمكن من هواياتي قراءة التاريخ. أيوة. يعني دي حاجة أنا بمارسها باستمرار بدون حتى حاجة ليها. أنا أحب أقرأ التاريخ وأحب أقرأ في مصادره المعاصرة. يعني مثلا لما أجي أقرأ عن الحملة الفرنسوية أو قبلها أو بعدها أحب أقرأ في الجبرتي، وإن كان بألجأ للمؤرخين علشان يفسروا لي الأحداث فأستمتع بها أكثر. القصة الفرعونية بتاعت سقوط فرعون دي أنا في الواقع يعني اللي جذبني إليها الأول الشعر المصري القديم، أناشيد إخناتون، وده نص موجود ومترجم لكل اللغات ومنها العربي، ويمكن من الشعر الخالد يعني. ف يعني شايف يعني ما فيش نية للبحث، يعني ما فيش قصد للبحث، إنما أنا بيجذبني شيء شيء يمكن أقرب للأدب أو أقرب للفن عموما. وبعدين أنا لما باجي أركز على موضوع معين عشان أكتب فيه فبلجأ للمراجع التاريخية علشان أستعين بها في استكمال الإطار. يعني أنت حتى في بحثك أو حتى في كتابتك للمسرحيات التاريخية تقريبا بتوافق على اللي بيقوله أرسطو، وهو أنه الكاتب المسرحي أقرب إلى الفيلسوف منه للمؤرخ. يعني هو بيطل للتاريخ بروح الفنان مش بروح الباحث التاريخي. طبعا طب احنا ذكرنا في أثناء الحديث دلوقتي أو حضرتك ذكرت شيكسبير وبريخت وغيرهم، فيا ترى هم دول الكتاب اللي أثروا فيك أكتر من غيرهم؟ والله هم من بين آخرين يعني. أيوه. أنا الحقيقة تأثرت بكتاب كتير جدا، ويمكن ما أقدرش أقيس دلوقتي درجة تأثري بأي كاتب، لأنه طبعا الواحد في كل عمر وفي كل مرحلة وفي كل ظرف يمكن بيتأثر بكاتب أكتر من غيره، وبعدين بتمر لهذه المرحلة ويبقى هذا الكاتب يعني بينه وبينه حب كده قديم يعني. فالحقيقة يعني أنا من الكتاب اللي بهروني يعني في فترة من الفترات وعشت معهم كتير، شكسبير وبريخت. إنما مع ذلك يعني أنا ممكن أضيف ليهم شيلي، وممكن أضيف دوستويفسكي، وممكن أضيف يمكن كاتب مسرحي إنتاجه قليل جدا وكتب مسرحيتين بس، لكن الحقيقة أنا تأثرت بيهم جدا، اللي هو بوخنر الكاتب الألماني. ده بالإضافة طبعا لتأثري بكتب لكتاب مجهولين في التراث العربي زي ألف ليلة، وتأثري بالجبرتي، وتأثري لكتاب معاصرين زي الحكيم. فدول تقريبا يعني الكتاب اللي قدروا أنهم اللي قدرت يعني أن أنا أتأثر بيهم وفي مرحلة من المراحل يعني استغرق في فنهم. او ايه اللي جذب انتباهك في بوخنر يا استاذ الفريد؟ والله انا مش عارف بالظبط، لانه هو زي ما انت عارف كاتب ما اتمش اعماله، حتى المسرحيتين اللي كتبهم دول ما هماش مسرحيتين جاهزين للعرض. يعني دي اعتقد انها المسرحيتين دول هو كتبهم على اساس انه يبقى ينقحهم، وبعدين مات وسابهم. إنما هو فيه شيء يمكن نقول حديث وهو كاتب قديم، وفيه حاجة سحرية، خدت بالك؟ يعني بيعكس خبرة سحرية كده غير المدارس اللي عصرته أو اللي تبعته، بتستطيع إنها تمس شغاف القلب على طول. طب أستاذ ألفريد، أنت في كتابك دليل المتفرج الزكي للمسرح كتبت تقريبا عن أهم التيارات اللي موجودة في الحركة المسرحية عندنا، فهل ممكن يعني تطل نفس هذه الإطلالة النقدية على أعمالك أنت الخاصة وتكلمنا عن الخط اللي بيربط بينها في رأيك، يعني تمارس دور الناقد بالنسبة لأعمالك أنت أيضا؟ يعني بقى موضوع يزاتي في نفس الوقت. في نفس الوقت يعني. والله يعني مش عارف، من صوت فرعون إيه لغاية يعني. لغاية الزير سالم يعني. يعني تكلمنا عن الخط اللي بيربط بين هذه الأعمال. يعني أنت عايزني أمثل دور الناقد؟ أيوة بالضبط كده. مش هتكون ناقد متحيز يعني. والله اللي تتبع أعمالي يعني من النقاد يمكن يوافقني على أنها مشيت في اتجاه واحد واتجاهات متعددة في نفس الوقت. فمثلا أنا ابتديت كتابة بصوت فرعون، هو الحقيقة صوت مصر عرضت قبلها، إنما أول حاجة عرضت لي من ناحية أول يعني من حيث الكتابة كانت صوت فرعون، فدي طبعا تاريخي. في خط واحد ماشي اللي أنت أشرت إليه بتاع التاريخي أو الفلكلوري، اللي هو ممتد من صوت فرعون لحلاق بغداد لسليمان الحلبي للزير سالم. إنما في نفس الوقت الخط ده بيتطور، لأنه صوت فرعون كانت بيغلب عليها الشعر، كانت شعرية أكثر من منبر، قلت أنا لسه حديث عهد بالشعر. أي. يعني حديث عهد باعتناق الشعر. يعني هو أنت بطلت الشعر خالص دلوقتي؟ بتكتب شعر تقريبا خالص. إنما أنا اتجهت فعلا بعد سقوط فرعون للمسرح الحديث مباشرة. ويمكن تأثرت في اتجاهي ده ببريخت وبالكتاب الفرنسويين المعاصرين أمثال كوكتو وسارتر وأنوي، وكمان يمكن أثر في كتاب أمريكان زي أرثر ميلر وتينيسي ويليامز، فنقلوني إلى المسرح الحديث مرة واحدة، لكن مع ذلك أنا احتفظت بحاجة كلاسيكية في الأسلوب بتاعي. فمثلا في بعض الناس كانوا لاحظوا عليا في حلاق بغداد مثلا وفي سليمان الحلبي أيضا، قالوا لي أنت بتكتب مسرح كلاسيكي لكن بعين على المسرح الحديث، يعني وتلقي بنظرة إلى المسرح الحديث. هو ده صحيح، أنا الحقيقة مش قادر أندفع إلى المسرح الحديث تماما، لأنه متهيأ لي أنه ده هيبقى مفتعل شوي، لأنه المسرح الحديث بالمعنى الدقيق للكلمة ده تعبير عن بيئة ثقافية واجتماعية ويمكن واقتصادية مختلفة عن البيئة بتاعتنا. فإحنا إيه بقى؟ إحنا كلاسيكيين؟ هل إحنا لأنه بيئتنا مثلا بتفرض علينا تقاليد كلاسيكية فنبقى احنا كتاب كلاسيكيين؟ يعني لو لاحظت مثلا نعمان عاشور وسعد وهبة وكتاب اخرين بيكتبوا المسرحية الكوميديا بالمعنى الكلاسيكي اللي هي الواقعية الاكاديمية، يمكن لو كنا بنتكلم عن الفن التشكيلي نقدر نقول انها قريبة من الاكاديمية، وأنا في نفس الوقت بكتب حاجة من نفس النوع، فليه إحنا كلاسيكيين كده؟ وهل إحنا يجب أن نظل كلاسيكيين؟ انا بقول انه احنا طبعا كلنا عنينا على المسرح الحديث برضو، لكن مش عايزين نفتعل العملية دي. احنا عايزين ندخل المسرح الحديث دخول سهل ودخول يفرضوا علينا مواهبنا بس، مش اعجابنا بالمسرح الحديث. ولذلك احنا يمكن بنتدرج اليه، يمكن احنا بنخشه كل ما استوعبناه اكتر، وكل ما جمهورنا ايضا انتقل من مرحلة حضارية الى مرحلة. طب انت كلمتنا عن النقلة من سقوط فرعون الى المسرح الحديث، وعديت في السكة على حلاق بغداد وسليمان الحلبي. انت عايزني اكلمك على عسكر وحرامية؟ لا لسه دلوقتي قبل عسكر وحرامية نتكلم عن حلاق بغداد وعن سليمان الحلبي. يعني انا الحقيقة في حلاق بغداد يعني من الحاجات برضو اللي بشعر انها مهمة اننا نشوفها، يعني ان انا حاولت في حلاق بغداد ان انا اجيب قصة مؤلفة قديما، سواء في الف ليلة اللي هي الحكاية الاولى، او في المحاسن والاضداد بتاعة الجاحظ اللي هي الحكاية التانية، واعمل لها صياغة مسرحية. واخد بالك؟ فالحقيقة يعني انا بزعم ان انا نجحت في الحكاية دي، ونجحت في ان انا ابين انه من الممكن اتخاذ المادة القديمة مادة للصياغة المسرحية الحديثة. يعني احنا ممكن عندنا دلوقت كنز خطير جدا من التراث، كنز عظيم جدا، ممكن ان احنا بنفس الاسلوب نعيد صياغته بحيث انه يبقى متعة للمتفرج العصري. بعدين في نقلة من الكلاسيكية التاريخية بتاعت سقوط فرعون، ومن الفانتازيا التاريخية بتاعت حلاق بغداد إلى الواقعية التاريخية مثلا بتاعت سليمان الحلبي، ولا أنت مش موافق على كده؟ ممكن. طيب تكلمنا عن سليمان الحلبي أيضا. الحقيقة سليمان الحلبي أهم حاجة فيها يعني ملفتة للنظر هي تعدد المشاهد، وبعض المشاهد بنوع خاص. فمثلا أنا عملت المسرحية دي من 45 مشهد، وأدخلت فيها كورس، وكورس من نوع يعني يمكن مش مطابق تماما للكورس الإغريقي، إنما من نوع يلبي حاجات في المسرحية نفسها، وفيها مشاهد بعض النقاد اعتبروها زائدة لأنها مش ملحومة في الأحداث، لكن أنا الحقيقة استخدمتها لعمل تأثيرات معينة ولتحليل الشخصية. صعوبة سليمان الحلبي دي في أنها مسرحية شخصية. يعني إيه مسرحية شخصية؟ يعني كل الأحداث وكل الشخصيات اللي حوالين سليمان الحلبي إنما تخدم سليمان الحلبي. المسرحية ما فيهاش فكرة مسبقة أنا بثبتها بالمسرحية، إنما أنا فكرتي بس، بدايتي بس من يكون سليمان الحلبي، وبعدين أنا سرحت مع سليمان الحلبي وحبيت إن أنا أتابعه بنفس الريتم اللي هو ماشي بيه. وأنا مشكلة المشاهد دي، كثرة المشاهد اللي دفعني إليها، إن أنا أحسيت أن سليمان الحلبي ده عاش الشهر اللي عاشه في القاهرة مطارد ومطارد. يعني هو يطارد الحقيقة وتطارده ظروف، حاجة زي كده. فهو شاب صغير وعصبي ومثقف ومتوتر الأعصاب باستمرار وبتاع، فأنا تيألي أنه هو لازم يكون إيقاع حركته وإيقاع كلامه وإيقاع أفكاره سريع جدا، فبقيت أجري وراه بقى 45 مشهد. يعني ما حبيتش أثبته على ديكور علشان يقعد يتطور على مهل، يعني لأنه أنا لقيت أنه ده نوع شخصية يعني ما ينبغيش أنها تعامل هذه المعاملة. فأنا لقيته هو هو نفسه بقى يجري في القاهرة. فأنا يعني الموضوع هو اللي فرض هذا الأسلوب، هذا الأسلوب وهذا التقطيع. يعني مثلا لو تخيل أنك أنت هتحاول تكتب سقوط فرعون كتابة جديدة دلوقتي، هتكتبها بنفس الصورة اللي كتبت بيها ولا عايز تقول حاجة تانية؟ لا مش هكتبها يعني زي سليمان مشاهد متعددة، أنا هكتبها زي الصورة فعلا. يعني افرض ان يعني اصحى تكتبها بنفس الصوره اللي كتبت بيها صوت فرعون الاصليه مع تنقيح، يعني مش هتعيد النظر فيها اعاده كامله لانه الموضوع هو اللي فرض الاسلوب اللي اتكتبت بيه فعلا. يعني مثلا عايز اقول لك ان انا لو كنت بكتب عن نفس الفتره دي بطلي الشيخ السادات مثلا، يمكن ما كنتش عملتها مشاهد، لانه الشيخ السادات ده راجل وقور وراجل في شيخوخه العمر وراجل يفكر بتؤده، فده من الممكن انه تجري الدراما الدائرة حول شخصياته في صالون. كان من الممكن يعني. يعني طب هو السؤال الحقيقة انا بقول لحضرتك انك بتشير الى انه في اتجاه عند كتابنا الشبان نحو المسرح الحديث، وبعدين دلوقتي احنا شفنا انه اللي فرض المنهج بتاع سليمان الحلبي هو موضوع سليمان الحلبي نفسه، واللي فرض موضوع المنهج بتاع سقوط فرعون هو موضوع سقوط فرعون نفسها. فاللي انا عايز اقول الحقيقة لو حاولنا نتخيل ايه مجموعة العناصر اللي بتتحكم في تشكيل اتجاه المسرحي او الاتجاه المسرحي عند كاتب معين، نقدر نعزوها لايه بالضبط؟ نقدر نعزوها لجانبين. ايوه، في جانب شخصي وفي جانب عام. أيوه. طبعا المسرح مش معزول عن الحضارة، لا يمكن ان احنا نتصور ان المسرح ده يتطور وينمو في اتجاه مخالف او مخالف في الدرجة يعني او في النوع للاتجاه اللي بتنمو فيه الحضارة بشكل عام. المسرح مرتبط تماما بسائر الفنون، بالموسيقى، بالفنون التشكيلية، والمسرح مرتبط أيضا بدرجة التعليم وبنوع التعليم. فمثلا في اتجاهين في التعليم، اتجاه للتعليم المهني إنه كل واحد يعرف حرفه وخلاص، واتجاه للتعليم اللي بيعطي ثقافة أكتر، اللي هو انه الانسان بيتعلم في المدارس انه ينظر للعالم نظرة شاملة. فطبعا المسرح بيتأثر بالحاجات دي. يعني ليه مثلا المسرح الفرنساوي ارقى من المسرح اليوناني مثلا الحديث يعني، او متطور عنه او متفتح او جريء في افكاره، لانه فعلا المستوى الحضاري في كل بلد بيأثر على المسرح زي ما بيأثر على كل حاجة. هو في الجانب الذاتي بقى اللي هو بتاع الفنان نفسه، الكاتب المسرحي نفسه، يعني قابليته للتطور وقابليته للابتكار. هو السؤال اللي أنا كنت عايز أسأله أستاذ ألفريد، هل يستطيع الكاتب أنه يتعمد اتجاه معين في الكتابة، ولا مادته هي اللي بتملي عليه هذا الاتجاه؟ يعني هل من ممكن للكاتب أنه يتعمد الاتجاه الحديث السائد مثلا في مسارح اخرى، ولا لا الماده هي اللي بتفرض؟ الماده هي اللي بتفرض طبعا، بس واذا تعمد اي شكل هيبقى الادب بتاعه متكلف ووحش، انما نفس الماده اللي بتفرض دي، هذه الماده نفسها متغيره. يعني جايز الماده تفرض سنه 1900 على الاديب المصري أدب مثلا من نوع معين، لكن مادة سنة 1967 تختلف تمام. أي ومادة العمل نفسه، ما هو حتى مادة العمل بتتغير. لأنه طبعا طب هذا بقى جرنا للسؤال المهم. يعني لو كتبت أنت سقوط فرعون دلوقتي، هتكتبها زي ما قلت لحضرتك دلوقتي في صورة سقوط فرعون الأصلية بتاعتك مع شيء من التنقيح والإضافة والحذف، ولا هتتخيل سقوط فرعون في قالب جديد خالص وتصغها في هذا القالب؟ يعني انت بتسأل سؤال افتراضي غريب جدا. انه لو تطور بين الادب المسرحي الى ان احنا ننتمي انتماء مطلق الى المسرح الحديث، هل سنراجع اعمالنا ذات الطابع نصف الكلاسيكي نصف الحديث علشان نعملها مسرح حديث، والله ده يعني شيء ما نقدرش أجاوب عليه. إنما إحنا ما نقدرش ننظر لأي عمل فني خارج عن عصره. فإذا كان إحنا الأدب بتاعنا ده بيمثل عصره ومرحلته، فلا يمكن مراجعته وإعادة صياغته مستقبلا بشكل آخر، لأنه إحنا هنعزله إذن عن عصره وعن بيئته وعن مرحلته. هو السؤال عكسي شوية أستاذ ألفريد، يعني أنا بتكلم عن الوقت العاصر، مش بتكلم عن الوقت المعاصر، مش عن المستقبل. يعني هل دلوقتي ممكن لكتابنا أو ممكن لأي أديب بينتج أنه يتعمد الاتجاه الحديث؟ لا يمكن أنه يتعمد هذا الاتجاه الحديث. يعني هو في ظروف معينة هي اللي بتخلي الانتاج الأدبي بصورته اللي عليها دلوقتي. إيه هي الظروف المعينة اللي بتخلي الانتاج الأدبي بصورة معينة؟ طبعا احنا عايشين مرحلة تاريخية وحضارية معينة. احنا عايشين في عصر الانتقال من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، من مجتمع متخلف إلى مجتمع متقدم من الناحية الحضارية والتعليمية والعادات حتى والتقاليد والخلق والشخصية وكل حاجة. فهذا الانتقال المفروض انه أدبنا بيعكسه. يعني لذلك أهم حاجة في أدبنا والمسرحي بالذات يمكن تلاحظها، إيه المشكلة اللي بتعنينا أكتر من أي شيء آخر؟ بيعنينا العناصر السلبية في المجتمع، المقومات السلبية المتخلفة من المجتمع الماضي، والمقومات الإيجابية المستجدة في مجتمع، والصراع بين السلبي والإيجابي. يعني كل مسرحنا تقريبا ويمكن معظم أدبنا بيدور حول هذا المحور، الصراع بين القديم والجديد، الاستكشاف العناصر القديمة واستكشاف العناصر الجديدة واستكشاف الصراع بينهم. فطبعا احنا كلما كان أدبنا بيعبر عن هذا المعنى كان ألصق بهذه المرحلة اللي احنا بنعيش فيها. يعني هو الشكل المسرحي الموجود والمضمون المسرحي اللي موجود حاليا أيضا هو نتيجة للظروف اللي بيمر بها مجتمعنا أو نابع من هذه الظروف. طبعا في عناصر تانية، يعني زي عنصر التراث الأدبي، يعني احنا يعني ما بنكتبش فراغ وإنما امتداد لتراث طبعا أدبي. حضرتك في كتابك الدليل المتفرج ذاكر المسرح بتحاول تتلمس عناصر هذا التراث، بتتكلم عن المرحلة السابقة من المسرح المصري، بتتكلم عن الريحاني، بتتكلم عن مسرح أوائل القرن العشرين. فإيه عنصر الاستمرار من هذه المرحلة في مسرحنا المعاصر؟ يمكن من قبل كده كمان. أي طبعا احنا في مرحلة من المراحل، في أي مرحلة من مراحل التاريخ يعني الفن والأدب والفكر بيدور في التراث ده على ما يرضيه وعلى ما يعتبره أساس ليه. فأنا يمكن اللي شفته في التراث، الجزء من التراث اللي أنا لقيته أكثر إثارة للاهتمام وأكثر التصاقا بينا اليوم وأكثر قابلية للبناء عليه، هو الجانب العقلي من التراث. ولذلك يمكن المسألة مش ان انا اهتميت بالريحاني بشكل يعني بصفة خاصة، انما انا ايضا رجعت القصة معينة من ألف ليلة تتميز برضو بشيء يقربها من الريحاني وبما نهتم به النهاردة. وفي الجاحظ ايضا اللي هو الجانب العقلي من التراث، أنا أعتقد أنه إحنا لما حنعنى بالتراث عناية أكبر حيهمنا أكثر الجانب العقلي واللي بيمثل الحضارة العقلية الصحية. يعني أنت في رأيك أنه ده اللي بيمثل عنصر الاستمرار من تراثنا المسرحي والأدبي في الكتابة المسرحية بالضبط. يعني دلوقتي في وده ينسجم مع أيضا مرحلة التطور اللي احنا بنعيشها، لأنه احنا متجهين إلى حضارة عقلية. يبقى في دلوقتي حددنا عنصرين بيتحكمهم في شكل ومضمون الكتابة المسرحية دلوقتي، اللي هم الواقع الاجتماعي والاستمرار التراث، عنصر الاستمرار في التراث. في عامل ثالث ممكن، أو معرفش إذا كنت حضرتك هتوافق على كده أو لا، عنصر الجمهور بالنسبة للعمل الفني، ولا بتستبعد هذا العنصر؟ لا، الجمهور يعني مرتبط بالعنصرين دول. أي. وما هو وما بيمثلش عنصر ثالث. أي. فيه. أي. لأنه الجمهور ماشي معانا في نفس الاتجاه. أي. الجمهور أيضا بيلتقط من تراثه ما نلتقطه، و بيمشينا أو إحنا بنمشيه، يعني إحنا ماشيين في موكب واحد. أي. بس ممكن أن الجمهور في وقت معين يعني يقتبس عادات معينة، جمهور المسرح أتبعني على وجه التحديد طبعا. جمهور المسرح في وقت معين ممكن يقتبس عادات معينة. حضرتك بتقول في كتابك دليل المتفرج الزكي للمسرح أنه اقترن فن المسرح عند الجمهور الواسع بالعرض الهزلي الفاقع وبالميلودراما الصاخبة، وقر في ذهن الجمهور أن هذين اللونين هما فن المسرح، وأن ما شذ عليهما ليس من فن المسرح الحقيقي، ولا يعدو أن يكون محاولات ناقصة أو فاشلة غير ممتعة. حضرتك بتقول الكلام ده في كتاب دليل المتفرج الزكي للمسرح، بتعزو إليه نوع من أنواع عدم رواج الأعمال الفكرية الجادة في مجال المسرح. فهل ده بيكون عنصر بيتحكم أيضا في التأليف؟ طبعا. يعني برضو أنا هرجع وأقول إن احنا في فترة انتقال، في مرحلة انتقالية، والجمهور بيتغير من الداخل وبتتغير اهتماماته، إنما مع ذلك يحدث إنه هو يغير عاداته ببطء أكتر. يعني يبقى واحد في مهنته يمثل عصره تماما، راجل مهندس لامع ذكي يحمل أرقى الشهادات وعنده عادات، عاداته البسيطة يعني في الحياة عادات متخلفة، دي بتتغير طبعا، إنما مش بالضرورة بتتغير بنفس السرعة اللي بتتغير بيها نظرته لعمل الحياة. طبعا. فإحنا عندنا دلوقت في ظاهرة فعلا شاذة، ظاهرة مش هتعيش كتير، يعني اللي هي انه في بعض الجمهور لا يزال متمسك بعادات فنية قديمة. بقى ليه؟ انتهى عصرها، مش من مصر بس، ومن العالم كله. فهذا الجمهور هل سيظل على هذا الوضع الى الابد؟ طبعا في ناس بتتوهم وتوهم انه دي حقيقة راسخة وخالدة وأبدية، إنه الإنسان يعني عايز بعد ما يشتغل الشغل العقلي الصبح يروح بالليل المسرح عشان يتسلى، مش يتسلى، عشان يبتزل العقليات. وده مش صحيح. إن كان صحيح لفترة فحيكون لفترة محدودة، وسيكون هذا الجمهور، هذا الجزء من الجمهور اللي لا يزال عنده عادات متخلفة، حيكون من ضمن الجمهور اللي عنده العادات الجديدة، واللي بنشوفه بيتكاثر سنة بعد سنة. يعني مثلا احنا ما كناش نتصور من 10 سنين انه في مسرحية بالفصحى تنجح جماهيرية، انما احنا شفنا مسرحية بالفصحى وبالشعر زي الفتى مهران نجحت نجاح جماهيري عظيم جدا، وشفنا سليمان الحلبي بالفصحى وتراجيديا ومأساة ومأساة داخلية كمان يعني ونجحت. وإحنا يعني نرصد بأمل عظيم جدا وبتفاؤل كبير جدا ازدياد عدد الجمهور المقبل على المسرحيات اللي بتعبر عن عصره. طب أستاذ ألفريد، هو يعني السؤال، هل الكاتب المسرحي بيكتب وفي ذهنه أيضا عادات جمهوره؟ يعني إيه في ذهنه؟ هو طبعا بيبقى عارف عادات جمهوره إيه، إنما هل هو بينصاع لما تمليه العادات السلبية في الجمهور؟ طبعا لو كان مغمض عينيه وماشي في بتاع يتهيأ له يمكن كده انه هو لازم ينصاع، انما ده مش صحيح ومش مظبوط. لانه اذا كان الكاتب المسرحي بيرقب عصره بعين صحية وعارف ايه الشيء الباقي وايه الشيء اللي بينمو وايه الشيء اللي بيضمر، فهيدي جمهوره ما يرضي جمهوره بعقل المستقبل. يعني يعمل معادلة صعبة شوية أو حساسة شوية؟ لا، هي مش معادلة، هو يرضي أفضل عادات الجمهور، ومش ضروري يرضي عند الجمهور عادات يعني مش كويسة. طيب حضرتك بتتكلم عن الريحاني في كتاب دليل المتفرج لذاكر المسرح أيضا باعتباره كاتب مسرحي قدر يحقق هذا التوازن المطلوب، انه كتب اعمال ناجحه جماهيريا بدون ما يبتزل فكره او ما يبتزل القيم اللي كانت في عصره قيم تقدميه. يمكن هذا الراي بيختلف معك في كاتبنا الكبير برضه الاستاذ يحيى حقي، انه ما بيشوفش انه الاستاذ نجيب الريحاني كان في عصره بيمثل هذه القوة. يعني فعلى أي أساس أنت بتبني هذا الحكم أستاذ ألفريد؟ والله يعني يا أنا غلطان يا الأستاذ يحيى حقي غلطان، إنما على العموم أنت برضو لخصت فكرتي تلخيص مش دقيق قوي. أنا ما قلتش أنه هو بيكتب، أنا قلت أنه هو بيكتب مسرحيات ركيكة، لكن مع ذلك فيها شيء اجتذب الجمهور وفيها شيء فني عظيم جدا. أنا يعني رجعت بالريحاني لأصوله الأولانية وشفت أنه هو في الحقيقة طور الكوميديا ديلارتي وتأثر بالفودفيل الفرنساوي، فهو عمل نفس يعني عمل الشيء في نفس الوقت. لكن الريحاني كان ممثل عظيم وعنده احساس بالقضيه الاجتماعيه، يعني احساس كده يمكن هو ما محللوش، انما هو كان بيمثل باحساسه بالقضيه الاجتماعيه، فده اللي اجتذب الجمهور وده اللي خلاله وزنه الفني في عصره. طب استاذ ألفريد، ويمكن انا ما عبرتش بدقه كامله على اللي انا عايز اقول، هو حضرتك بتقول في الكتاب ان الريحاني كان متخلفا عن بعض تيارات الادب التي عاصرت، ولكنه أيضا كان نصيرا للفقير ضد الغني على نحو أزكى من معاصريه من السينمائيين والمسرحيين، كان نصيرا للعدل إلى آخره، وكان من فنان الطبقات الفقيرة الملهمين. هو السؤال بالضبط دلوقتي بالنسبة للريحاني، هل أنت بتعتقد أنه اللون الفني اللي كان بيقدمه الريحاني بالأسلوب الفني اللي كان بيقدمه في وقته باعتباره أسلوب جماهيري أو متقبل من الجماهير، لو أمكن تطويره بتخليصه من السذاجة الفنية اللي كانت فيه، يبقى فعلا عمل أدبي كويس أو عمل مسرحي كويس؟ أدبي لا، لكن مسرحي ممكن. من الممكن استئناف جهود الريحاني في تطويع القيم الفنية اللي هو اشتغل بيها يعني لا متطلبات عصرية جديد طبعا، بس هذا الجهد ما بيقومش بيه حد يعني، او اللي بيزعم ان هو بيقوم بيه هو غلطان، هو ما بيقومش بيه، لانه اهم حاجة في الريحاني زي ما قلت لك انه كان عنده احساس بالطبقات الفقيرة وبيعكس قضية الطبقة الفقيرة، مش بيضحك بس يعني، مش بيضحك على ايه، هو دايما كان يتساءل طب الناس هنا هتضحك على مين، على الظالم ولا على المظلوم؟ لازم الفنان يكون عنده الإحساس ده، أما يكون عنده الإحساس ده حيجزيه هذا الإحساس، من الجماهير ستجزيه الحركة الفنية ستجزيه. إنما هل الريحاني كان بيقف على المسرح علشان يضحك على أي شيء؟ لا، ما كانش بيعمل كده. لكن هو ده اللي أنا حبيت أبينه يعني في المقالة اللي انت أشرت إليها. أيوة، لكن حضرتك بتقول إنه اقترابه من الجماهير كان كسب كبير للمسرح، أو اقتراب الجماهير ليه كان كسب كبير للمسرح. بس كسب في اتجاه المسرح. أيوة، لأنه في جماهير خدت بالك تكسب ضد المسرح. فأنت يعني ترى يعني أنا من التعبيرات اللي أثرت في حياتي واللي سمعتها من أحد أعمدة المسرح الأوروبي، يعني واحد من البتاع، إنه مرة في بلد أجنبي يعني كنا بنتفرج سوا على مسرحية، وبعدين سمع الجمهور بيسقف تصفيق حاد جدا للبتاع دي، فقال لي أنا لو كنت من المخرج كان لازم أخرج من المسرح أشنق نفسي، لأن هذا الجمهور يصفق ضد الإنسان. أيوه، كلمة أثرت فيها جدا. أيوه، وبينت لي، فتحت لي أفق غريب جدا للفن، لأنه أنا أقدر أخلي الجمهور يسقف يعني بافتعال مواقف وترتيب مشاهد وكلمات وبتاع، أخليه يسقف يعني تسقيف تلقائي كده لشيء، وأفرح أنا بالحكاية دي، في حين أنه ده خطير جدا. أنا لازم أعرف الجمهور ده بيسقف ليه، لأنه لو كان هذا الجمهور يصفق ضد الإنسان يبقى أنا لازم أشعر بأن أنا ارتكبت ذنب مش حققت نجاح. هو ده بيقودنا لسؤال مهم جدا يا أستاذ ألفريد، عن دور المسرح. إيه في تقديرك دور المسرح بالنسبة للمجتمع؟ المسرح زي السينما، زي الأدب، زي كل الفنون، دوره واضح جدا، وإحنا يعني اتكلمنا فيه كتير وسمعنا فيه كلام كتير، و يعني أصبح من المتفق عليه دلوقت أنه الفن دوره هو تزكية عناصر التقدم الحضاري. لازم الفن، لازم الجمهور بتاع المسرح يخش عندي يقعد 3 ساعات ويطلع أفضل مما دخل، من ناحية العقلية، من ناحية الوجدانية، من ناحية الإنسانية، من ناحية الفكرية، من أي ناحية. يعني لازم المسرح ده يكون يعني مكان لحفز عناصر التقدم الحضاري والبشري للناس. طب برضو لو أطلت لعملك بأسلوب النقد الذاتي كمحايد أو كخارج عن العمل نفسه، بتشوف إلى أي حد مسرحية جديدة مثلا زي مسرحية عسكر وحرامية قدرت تعمل هذه الغاية؟ مش باعتبارك الكاتب، باعتبارك الناقد. ما هو أنا زي حمتدحها باعتبار الناقد. لا لا، جايز ما تمتدحهاش يعني، ما انت هتنقدها دلوقتي. لا، أنا أهم عنصر اهتميت بيه في سليمان الحلقة في عسكر وحرامية إن أنا أدل على الشيخ المنصر اللي في العملية دي كلها، وهو في الحقيقة المتعهد. ليه؟ لأن المتعهد يعتقد، عنده عقائد يعني رأس مالية مستغلة منظمة ومرتبة. ده راجل يعني عارف انه يفهم فهم فج كده، ويمكن فهم ساذج وبسيط، وكان بيضحك الناس، نظرية دورة رأس المال، وبيستخدم هذه النظرية بأسلوب فكه خالص لتنمية رأس ماله على حساب الناس. فأنا أعتقد أنه الجمهور انتبه للحكاية دي، إلى أنه أعداء القطاع العام هم اللي بيخربوه، مش أي حد تاني يعني. فدي فايدة يعني انتفعها يمكن المتفرج. في حاجة تانية كمان، أنه الإنسان في مجلسه الخاص كده أما بيسمع عن حاجة سلبية في القطاع العام، فممكن يتأثر تأثر سلبي بيها، فيقول لك الحكاية دي مش نافعة وبتاع، إنما لما يعرف أسبابها يعرف بالضبط إيه اللي سبب هذا الضرر ويدي عواطفه للعناصر الإيجابية اللي هي بتقي القطاع العام من هذا الضرر. يعني هي دي أفتكر يعني عسكر وحرامية مسرحية تعليمية إذا كان ممكن نقول. والله تعليمية بالمعنى العالمي لكلمة تعليمية. يعني أصل احنا ابتزلنا حكاية تعليمية دي وبقت إيه تعليمية، يعني ناس ترص كلام خطب كده وبتاع وتبقى حاجات فنون سامجة يعني. لا هي تعليمية بالمعنى الأوروبي. أي تعليمية مسرحية تعليمية. طب أنت مدام حساس أنك أنت تقوم بدور الناقد بالنسبة لنفسك أستاذ ألفريد، ممكن تكلمنا عن إحساسك عن النقد المسرحي اللي موجود عندنا دلوقتي، بالنسبة دوره بالنسبة للفن المسرحي؟ كل مؤلف له عتاب عن النقاد. أي لأنه عتابك الشخصي. لا هو عتاب عام. يعني أنا طبعا يمكن النقاد أكرموني وأنا شاعر بالامتنان يعني لمعظم النقاد أنهم كانوا دايما بيفهموا ويفهموا الجمهور يعني الجهود الفكرية والفنية اللي أنا بعملها. إنما في عتاب عام للنقاد إنه الناقد المؤلف بيعيش مع المسرحية بتاعته سنة، إنما الناقد بيعيش معها 3 ساعات. وطبعا ساعات في معظم الأحيان ما بيقدرش في 3 ساعات دي يلاحق المؤلف في رحلته الفكرية إلا أثمرت هذه المسرحية. فتبص تلاقي إنه ده بينعكس على الجمهور. أنا عايز أسأل النقاد سؤال بسيط خالص، إيه رسالة النقد في مصر الآن؟ أنا رأيي إنه رسالة النقد هي الترويج للفن الصحيح مش محاكمة الفن. اللي بيحصل دلوقتي محاكمة الفنان، يعني يجي الفنان أنت إيه أخطائك وإيه يعني الحاجات الكويسة اللي قدمتها في عملك ده وإيه الحاجات الوحشة اللي قدمتها، وبعدين نوزن بمكيال علشان نشوف ده يعني له ولا عليه، في حين أنه ده ما يهمش الجمهور في شيء، وده مش هيدينا يعني مش هيفيدنا في الحركة المسرحية. اللي يفيدنا في الحركة المسرحية أنه المؤلف اللي عاش مع عمله سنة، الناقد يترجم عمله إلى الجمهور ويقدمه ويبسطه ويدل عليه ويروج له. أنا رأيي كده يعني. طب هو مهمة الناقد أستاذ ألف زي ما حضرتك حددتها باعتبارها نوع من الترويج للفن وللأدب الجيد، بتتم إزاي إلا عن طريق تحيزه لما يراه جيد وتحيزه ضد ما يراه سيء؟ يعني بيتم لا. ازاي بغير الطريق ده؟ لا انا عايزه يتحيز. أيوه. انا عايزه يتحيز لما أيوه. راه جيد. أيوه. انما يعني هو ما بيعملش كده، هو بيعمل زي المصحح بتاع الامتحانات العامة. أيوه. يعني دي غلط دي صح، دي غلط دي صح، يبقى في المحصلة الاخيرة 6 من 10. الجمهور ما يهموش اذا كان ده 6 من 10 ولا 4 من 10 ولا بتاع. الجمهور عايز يستمتع بما غمض عليه، بما لم يستمتع به ومن الممكن انه يستمتع به. فدي زي ايه بالضبط؟ يعني ايه القضية اللي ينبغي انها تكون اهم قضية تشغل النقد؟ هل انه الفنان المسرحي سواء كان كاتب او مخرج او بتاع يكون نظير وفي مستوى الفنان الاوروبي؟ ابدا، انا شايف انه ده مش صحيح. أنا القضية اللي ينبغي أن تشغلني كناقد هي هل الجمهور بتاعي قد الجمهور الأوروبي؟ لا مش قده. طب إزاي أعمله قده؟ طبعا أنا بشوف أنه الجمهور بيزداد، إنما دي مش كافية، لأنه دي عايزة عناصر فكرية وعلمية تدعم هذه الزيادة علشان تتيح للجمهور، لأكبر عدد من الجمهور، لعدد متعاظم من الجمهور، الاستمتاع بثمرات الفكر والفن اللي بيقدمها المسرح. يعني حضرتك بترى أستاذ ألفريد أن النقد لازم يكون في نفس الوقت أكثر حماسا وأكثر تواضعا في نفس الوقت، يعني أكثر حماسا بالنسبة للعمل الفني وأكثر تواضعا قدام العمل الفني نفسه برضو؟ أيوة، وكمان أيوة. أكثر معرفة برسالته الحقيقية. أيوة. طيب احنا نرجو انه ده يبقى دور النقد فعلا. في سؤال اخير يا استاذ ألفريد، نحب نعرف مشاريعك الأدبية بالنسبة للمستقبل. والله انا خلصت حالا زيل سالم اللي هي ادرجت في برنامج المسرح القومي، خلصتها من شهر يعني كده او من شهور قليلة، و بعمل دلوقتي كوميديا في إطار ريفي. فأرجو أنها تتم يعني. طب احنا نرجو فعلا، بس كلمة إطار ريفي دي هتجرنا أيضا لسؤال تاني، إيه المقصود بإطار ريفي يعني؟ يعني فلاحين يعني. لكن مش هتناول مشكلة تتعلق بالفلاحين. لكن أنت طرحت في كتابك دليل المتفرج ذاك المسرح مشكلة السامر ومحاولة الرجوع إلى أساليب في المسرحة، أساليب محلية وبتاع، فهل في هذه المسرحية الريفية هذه المحاولة لإيجاد شكل نابع من البيئة؟ لا والله، أنا أصل محاولتي في الكوميديا الشعبية اللي هي عسكر وحرامية كانت أقرب للكوميديا دلارتي، اللي هي الكوميديا الفنية اللي ازدهرت في أوروبا وانتقلت إلى مصر وازدهرت في مصر، ومثلها علي الكسار، ومثلها اقتبسها برضو الريحاني، وتمثلت في السيرك وفي الموالد وفي الحتة دي. فأنا حكون برضو في حعملها في نفس الإطار يعني. طب هتبقى برضو قريبة إلى هذا الجو. طيب يا أستاذ ألفريد، احنا نتمنى لهذه المسرحية ولمسرحياتك المقبلة النجاح، ونشكرك ونرجو نلتقي مرة ثانية. شكرا. استمعتم في برنامج مع الأدباء إلى حلقة مع الكاتب المسرحي العربي الأستاذ ألفريد فرج. قدم هذه الحلقة بهاء طاهر.